الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ببيان فضل صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد العشاء. سبقت الإشارة بالأمس إلى أن هذا شروع من المصنف في الحديث عن صلاة التطوع، وأنه سيبسط في هذا الموضوع بسطا حسنا وتوسعا محمودا. والكتاب كما أشرنا في أكثر من مناسبة هو واسع، وهو من أوسع الكتب التي تبحث في أحاديث الأحكام، فقد جمع فيه المصنف أحاديث كثيرة جدا، ويأتي بعده وقد يكون أكثر منه في الدراسة وفي نظر أهل العلم، الذي هو بلوغ المرام للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، وهو أكثر تناولا بين يدي أهل العلم، ولكن هذا الذي هو المنتقى أوسع منه بكثير ولا يقاربه. فبسط المصنف الحديث عن صلاة التطوع كما بسط الحديث عن في الأبواب الأخرى، وأشرنا بالأمس كذلك إلى أن التطوع شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده فضلا منه ورحمة. وذلك أولا لتزداد فرص التزود من التقوى والقرب من الله عز وجل وصرف الوقت فيما ينفع في الدنيا والآخرة وفيما يضفي على الوقت كذلك بركة ونفعا أكثر بتوفيق الله عز وجل. وكذلك أيضا فإن التطوع يعين على سد ما قد يكون في الفرض من خلل، فإذا أدى المسلم الفريضة ثم أعقبها بنافلة أو سبقها بنافلة على حسب ما هو مشروع فإنه يكون في هذا سد لما قد يحصل في الفريضة من خلل أو نقص، إما نتيجة تفكير أو سرحان أثناء الصلاة أو نحو ذلك مما لا يكاد يدفعه ابن آدم. ثم أيضا من فضل الله ورحمته أن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أكثر العبد من النوافل فإن هذا كفيل بإذن الله أن يكفر عنه من سيئاته وذنوبه الشيء الكثير، بل كل ما تقرب به العبد إلى ربه من سائر وجوه التطوعات المشروعة فإن فيه تكفيرا لسيئاته وزيادة في حسناته ورفعا في درجاته، كما دلت على ذلك الأحاديث وكما سنرى فيما سيأتي، بل إن فيها جزاء بل جزاءات مغرية لمن يتنافسون في الخيرات. وفي بعضها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله وجهه من النار، أو حرمه الله على النار، أو أدخله الله الجنة، أو بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن هذا بل في هذا فليتنافس المتنافسون. وسبق معنا بالأمس الحديث عن السنن الرواتب، يعني التي كان يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأحاديث على مشروعية المحافظة عليها من قبل هذه الأمة. وهذه السنن الرواتب ما بين 10 ركعات أو 12 ركعة، والأمر في هذا واسع، وإن كان الأولى أن يأتي المسلم بال12 ركعة لصحة الأحاديث فيها. وهذه ال12 ركعة 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما أكدها. وهناك نوافل أخرى يبينها المصنف ويبسطها، منها ما في هذا الباب في قوله باب فضل 4 قبل الظهر وبعدها، يعني 4 بعدها، وقبل العصر يعني 4، وبعد العشاء أيضا يعني 4. والأربع التي قبل الظهر راتبة كما سبق بالأمس، وجاء في بعض الحديث أنها 2، وفي حديث آخر 4، في حديث عائشة 4، وفي حديث ابن عمر 2، وجمع العلماء بينهما أن كل صحابي حدث بما رأى، فعائشة رأته في البيت يصلي، وابن عمر رآه في المسجد يصلي، فكل كل حدث بما رأى فالجمع بينهما ممكن ولا تعارض، فيأتي المسلم بأربع ركعات قبل الظهر، وهي مما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث صريح في هذا العدد الذي دل عليه اللفظ أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لكن كما قلنا السنة الراتبة هي ما ذكرنا، فالراتبة بعد الظهر ركعتان، والركعتان الأخريان سنة ولكنها ليست من الراتبة. وحينما نقول إنها ليست من الراتبة لا يعني أنه يتساهل فيها، وإنما محب الخير والمجتهد لمصلحة نفسه فإنه يحرص على أن يأتي بكل مشروع، فيحرص على أداء هذه الأربع التي بعد الظهر كما يحرص على أداء الأربع التي قبلها، وما ذلك إلا لعظم الجزاء المترتب عليها في قوله صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار. وأي مسلم لا يسعى في أن ينقذه الله من النار؟ وهذا يدل على سعة فضل الله ورحمته، وأنه يعطي الكثير ويطلب القليل، ولا يستبعد أبدا هذا على فضل الله. قد يتساهل أو يتقال المسلم مثل هذه النوافل، ولكنه إذا أداها أملا في ثواب الله ويقينا بما عند الله عز وجل مع الإخلاص، فإن الله يعطيه ما لا يخطر له ببال. بل إن الصدقة الواحدة أو العمل الواحد يعمله اثنان أحدهما يكون ثوابه أعظم من ثواب الآخر، مع أن العمل من جنس واحد بل من عين واحدة. لماذا؟ لما يرافق ذلك من اختلاف بين المتعبدين، إخلاص وأمل في رحمة الله وطمع، فإن هذا يؤثر في الثواب بإذن الله، يؤثر كثيرا. ولهذا قد يتصدق المتصدق بصدقة فيكون له حسنة، الآخر قد يكون له عشر حسنات، الآخر قد يكون له مئة، الآخر قد يكون له أضعاف مضاعفة، وكل ذلك مبني على الإخلاص ومبني على التوفيق ومبني على صدق اليقين بالله عز وجل والإيمان بوعده سبحانه والخوف من وعيده. هذه كلها تؤثر. ألا ترون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه؟ هل أعظم من هذا الثواب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لكن لأنه ذكر الله بقلب صادق واستحضار لعظمة الله عز وجل حتى إنه استدعى ذلك أن فاضت عيناه، مما يدل على قوة اليقين والإيمان، وإن كان قبلها كان في غفلة، في قبلها قد يكون مشغولا في دنياه وقد يكون منصرفا بترتيب أموره، ولكنه ذكر الله عز وجل فحضره من عظمة الله وحضره من خوف الله وحضره من رجاء رحمة الله ما استدعى أن تفيض عينه. ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ما الذي جعل عينه تفيض؟ ما هو إلا استحضار عظمة الله. ومعلوم أن هذا لا يتأتى لكل أحد، وإنما لما يعمر القلب من اليقين والإيمان. كذلك الحال حينما يتقرب العبد إلى ربه بالنوافل بحضور قلب وخشوع وأمل وطمع في رحمة الله عز وجل. فيختلف المتعبدون في هذا اختلافا عظيما، ومن هنا اختلفت درجاتهم وثوابهم. فقد يأتي المتعبدان بعبادة واحدة ولكن هذا يناله من الثواب ما لا ينال الآخر، ولهذا لا يستبعد من فضل الله ورحمته أن يصلي أو أن يتعبد المتعبد بأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ويكون جزاؤه أن يحرمه الله عن النار. وعلى كل حال الحديث يدل على تأكد استحباب هذه الأربع ركعات التي قبل الظهر والأربع التي بعدها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذه أيضا أربع قبل العصر أيضا يحافظ عليها المسلم ويجتهد فيها ابتغاء رحمة الله، فإن الجزاء المترتب عليها رحم الله امرأ، يعني نالته رحمة الله وشملته رحمة الله. وأي مسلم لا يرجو رحمة الله ولا يسعى في أن تشمله رحمة الله؟ فإذا ما اجتهد في النوافل بعد أداء الفرائض فإنه ينال من الثواب ما لا يحصى، وفضل الله واسع. فمن السنن المشروعة أن يصلي أربعا قبل العصر وليس بعدها، لأنه ليس هناك صلاة بعدية للعصر، لأنه وقت نهي من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت مني عن الصلاة فيه، إلا فيما سيأتي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربع التي شغل عنها في بعض المرات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا يدل على نوافل أخرى بعد العشاء، لأن ترجمة المصنف قال أربعا قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، وهو حديث صحيح وصالح للاحتجاج ويعمل به. والصلاة بعد العشاء هي من الليل ومن قيام الليل، لأن وقت قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، كله وقت لصلاة الليل ولقيام الليل. فمن صلى في هذا الوقت أو في أي وقت من هذا الوقت أو ما بين هذين الوقتين من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت لصلاة الليل ولقيام الليل، فمن أدى فيه نوافل فقد قام من الليل ولو كان بعد العشاء مباشرة. فهذه الصلوات التي ذكرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربع ركعات بعد العشاء أو ست، هذه من صلاة الليل. وسيأتي أن هناك صلوات مستحبة بين العشاء بين المغرب والعشاء 12 ركعة أو غير ذلك، لكن حديث المصنف هنا عن الأربع: أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد العشاء، بل في الحديث أربع أو ست. ومعلوم أن صلاة الليل يصلي الرجل ما شاء. ولعل هذا يذكرنا بالحديث المعروف عن عائشة رضي الله عنها في قولها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وهنا تقول 4 ركعات أو 6 ركعات، مع أنها قالت مرة أنه كان إذا فرغ من وتره صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، وهو بعض الحديث 13 ركعة، ما كان يزيد على 13 ركعة. وهذا يؤيد قول من قال إن حديث عائشة في قولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يدل على أن المقصود الوتر، يعني أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة. أما صلوات أخرى من الليل فكان يصلي، وقد تصل أكثر من ذلك، قد تصل 16 ركعة وقد تكون أكثر. ولهذا يبدو أنه لا دلالة في هذا الحديث على القول بأن التراويح في رمضان لا تزيد على 11 ركعة، لأن هذا في وتره عليه الصلاة والسلام وليس في كل قيامه من الليل، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان يصلي بعدما يفرغ من الوتر يصلي ركعتين وهو جالس. وسيأتي حديث في صلاة الليل وفي غيرها تدل على هذا. وهنا أيضا في قول 4 ركعات 6 ركعات احتمال أن تكون غير 11 التي ذكرت. وحمل هذا والتوجيه بهذا هو أولى جمعا بين الأحاديث، لأنك إذا جمعت الأحاديث حتى عن عائشة نفسها رضي الله عنها وجدت أن صلوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 11 ركعة، وأنه يزيد على 11 ركعة أو على 11 ركعة. فإذا قولها لا يزيد يعني في وتره، أما في قيام الليل وفي ركعة الليل فتكون أكثر من ذلك. ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء قط حتى فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. وقلنا بالأمس إن نوافل الليل ينبغي أن تكون بيتية، يعني يصليها من البيت، بل إن أغلب النوافل ينبغي أن تكون في البيت. وصلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة كما جاء في الحديث. وهذه 4 أو 6 ركعات التي بعد العشاء يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فينبغي المسلم أن يصلي النوافل في البيت والجماعة والفريضة في المسجد مع المسلمين، والنوافل يصليها في البيت. بينما النوافل النهارية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في المسجد، وكان يصلي في بيته أيضا كما قلنا في موضوع 4 ركعات التي قبل الظهر. بعضها كان يصليها في بيته وأحيانا يصليها في المسجد، أو يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد. لكن هنا فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، يعني يصليها في البيت يعني بعد العشاء، وهو يدل على استحباب هذا العدد يصليه المسلم بعد العشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا الحديث حديث البراء بن عازب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد ابن منصور في سننه. هذا الحديث في سنده مقال، لكن قال عراقي في الرجل المتكلم فيه قال لم أر لهم فيه جرحا ولا تعديلا. ولعل مثل هذا في فضائل الأعمال كما يقول العلماء يؤخذ به. أما الأربعة التي قبل الظهر فمعلوم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بعد العشاء وهي من صلاة الليل، لكن الكلام على ما ترتب عليها من ثواب، وإلا ثبوتها في أحاديث أخرى ظاهر وقد سبق شيء منها، لكن ما ترتب عليها من ثواب فمن صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته. تهجد يعني قام من الليل، التهجد هو قيام الليل. ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، يعني كمن صلاها وادركها ليلة القدر. وعموما مثل هذا الثواب وما جاء في مثله الأحاديث من ترتب الثواب العظيم على العمل القليل، هذا دلت عليه الشريعة وسبق معنا قريبا أحاديث في مثل هذا، حرمه الله على النار، وفي بعضها لم تمسه النار، في بعضها غفر الله له، في بعضها رحمه الله ورحم الله امرأ كذا. فثواب الله عظيم، ولا يؤثر أن يكون العمل قليلا، فليس دائما العمل مقرونا بالمشقة. أحيانا قد يكون العمل قليلا والثواب عليه كثير، فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من أفضل الذكر، مع أنها من أسهله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش ونحو ذلك. بل في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو كان الأمر مقرونا بالمشقة بإطلاق لكان إماطة الأذى أشق من قول لا إله إلا الله، ومع هذا أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. فلا ينبغي أن يدور بخلد المسلم إذا مر عليه حديث صحيح وترتب عليه في فضائل الأعمال وترتب عليه ثواب عظيم أن يستبعده، بل لعل الاستبعاد نسأل الله السلامة يدل على الخذلان. فإذا سمعت حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتب فيه عمل قليل، ترتب على عمل قليل فضل كثير، فرحمة الله واسعة، وهذا من رحمته بعباده. فلا غرابة أن يكون العمل قليلا ثم يترتب عليه ثواب كثير. فليست دائما الأعمال مقرونة بمشقاتها، قد يكون ذلك، ولكن المشقة لا تقصد لذاتها، والله عز وجل لم يتعبدنا بأن يشق علينا أو يكلفنا، وإنما أمرنا بعبادات لحكمة فيها ولنفعنا لا ليشق علينا، ولهذا ما كلفنا إلا ما كان في طاقتنا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، وفي رواية قال نعم.